قلنا النقطة الأولى إننا نفهم تماما عجائب خلق الله التي تنم عن صانع بديع الصنع كامل الصنعة دقيق، يعني ليس كمثله شيء حقا. النقطة الثانية اني انا النقطة الأولى هي الآيات الكونية، النقطة الثانية هي استادينج الآيات الشرعية أو الآيات المتلوة اللي هي آيات القرآن الكريم. ثالثا وفي رابعا أيضا أنا لم أذكره، ثالثا إن he must affirm that Allah alone is the only one to be worshipped. لما كانت النقاط السابقة التي تم عرضها، فإن هذا يستلزم أن من يتحدث عن الله يصل إلى النقطة الثالثة اللي هي يعني حجر الأساس، اللي هو لابد أن أؤكد أن لا يعبد أحد سواه، هي هذا الشخص الداعي أو المتحدث بالتعريف بالله. He must affirm that Allah alone is the only one to be worshipped. هو وليس معه أحد، لابد أن يفرد وحده بالعبادة. And لما يفرد وحده بالعبادة I should affirm and confirm in no partner or associates، ما ينفعش يبقى معاه تاني أي شريك نهائي. وفي نفس الوقت reject anything else that worshipped instead of him. وبالتالي نلفظ تماما أن يشارك أو يعبد معه أي أحد آخر، أي أساسيت، فيش. النقطة الرابعة الحقيقة اللي هي خاتمة الكلام، إنه he must look at the history of belief in divinity and examine that and examine what has said concerning this topic. لابد من دراسة تفصيلية حقيقية للألوهية، لازم نقرأ تاريخ الاعتقاد في الألوهية، الـ belief in divinity، ونبحث معاه what has been said in this topic. وبكده تكون مقدمة الدكتور عمر الأشقر، اللي أنا أتمنى من الله إن شاء الله إننا نكمل هذا الكتاب. و يعني أنا هكتفي بهذا ويتبع ذلك مناقشة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.